تقول: متى يقال الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة؟ هل قبل السلام أم بعد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية ومخرجها بإذن الله من الظلمات إلى النور، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع السنة في دعوة الناس إلى الهدى وإرشادهم إلى طريق الصواب وسلوك سبيل المتقين. وبعد، فإن دعاء الاستخارة إنما يقال بعد صلاة الاستخارة، قد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يعلم أصحابه ويرشدهم للاستعداد إذا أشكل عليهم الأمر وحاروا في أمر من الأمور، أيقدمون أم يحتمون، ولم ينفتح للإنسان باب الصلاة فإنه يلتجئ إلى الذي يعلم كل شيء ويختار لعبده جل وعلا ما ينفع العبد الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ولا يدرك ما وراء الستار، فيتوضأ الوضوء الكامل ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ولا الراتبة، وإنما تقصدان، ثم بعد الصلاة يدعو دعاء الاستخارة. وحسن بمن صلى صلاة الاستخارة أن يقرأ مع سورة الفاتحة في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في مع الفاتحة في الركعة الثانية: قل هو الله أحد، لأنهما سورة الإخلاص، فيهما توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يسأل ربه والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يفهم مما تفضلتم به شيخ صالح أن الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ بل بعد الصلاة، بعد ما يسلم وينتهي من صلاة. جزاكم الله خيرا. تسأل عن صفة سجود الشكر، وهل هناك دعاء مأثور يقال عند السجود؟ السجود الشكري كسجود الصلاة، إلا أنه لا يشترط له قبلة، فلو كان الإنسان في وضع لا تتيسر له قبلة إلا بعناء فبادر وسجد صحة السجدة. ومع ذلك فإن القبلة الأفضل في الإنسان إذا أراد أن يدعو أو أن يقرأ القرآن أو أن يسجد سجود تلاوة أو سجود شكر أن يتوجه إليها، ولم يرد دعاء مخصوص لسجدة الشكر، ولكن لأن الإنسان إنما يشكر لحصول نعمة علم بها أو لاندفاع مصيبة اندفعت، فحري به إذا سجد أن يقول سبحان ربي الأعلى، إن هذا التسبيح وصف الله بالعلو مشروع في كل سجدة، ثم إذا كرر ذلك يحمد ربه ويشكره الذي دفع عنهما فرح باندفاعه أو يسر له ما فرح بتيسير الله إياه. وجميل أن يسمي ما كان أفرحه ودعه إلى هذا السجود. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما حكم الطواف والعمرة والبقاء في الحرم لبضع ساعات بدون محرم ونحن من أهل مكة، مع العلم أن المحارم يرفضون ذلك؟ لا يشترط للمرأة في طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة وجلوسها في المسجد الحرام أن يكون معها محرم. المحرم إنما يشترط للسفر، وليس كل النساء في مكة شرفها الله لديهن محارم، فكم لله من أمة امرأة من عبادة لا قيم لها، لا زوجة ولا أخ ولا أب ولا ابن، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرق ولم يقيدنا في عباداتنا وديننا ولله الحمد لا إسراء فيه ولا أغلاق، فلا حرج على المرأة، إلا أنه جميل بالمرأة أي امرأة ألا تكثر خروج من بيتها إلا لحاجة، وألا تخرج إذا أمكنها لحاجة من الحاجات إلا ومعها قيم من زوج أو أخ أو ابن ونحو ذلك، لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج عليها في داخل بلدتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد تجلس المرأة ساعات كما تعبر صاحبة هذه الرسالة، تجلس ساعات في الحرم، لعل للشيخ توجيه نحو الآداب التي ينبغي أن تلتزم بها المرأة وهي داخل الحرم. لا حرج على المرأة أن تجلس ساعات، تخرج إذا احتاجت لطهارة المضاءات التي هيئتها هذه الدولة المباركة وسهلت على الناس التطهر والوضوء وقضاء الحاجة، لكن على المرأة مع هذه النعم العظيمة أن تشكر الله وأن تتقي وأن تكون شديدة المحافظة على نفسها، بعيدة عن التبرج، صائنة نفسها، وإذا كان معها أطفال وهي في المسجد عليها أن تصونهم وأن لا تدعهم يؤذون الناس ويعبثون، بل يكون جلوسها في الحرم جلوس عبادة ما بين صلاة وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وقراءة وتفكر في هذه النعم التي يفتقدها عالم لا حدد له من البشر، فإن النعم إنما تثبت وتبقى وتزداد وتنمو بشكر الله عليها والاعتراف بفضله في إستائها. فربنا يقول وهو أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله أن يزدنا من النعم المباركة ويجيرنا من سائر النقل والمحن، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل صاحبة هذه الرسالة وتقول: هل يسن أن يصلي المسلم ركعتين قبل صلاة العشاء سواء كان ذلك في السفر أو الحضر؟ أما في الحضر فإن بين كل أذانين صلاة، وقد جاء بذلك الحديث الصحيح، ومعنى بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة. وأما في السفر اختلف العلماء هل تصلى الرواتب في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا، من قائل تصلى ومن قائل لا تصلى، وليس مع من قال لا تصلى حديث صريح ينهى عن أداء هذه العبادات، وإنما هي استدلالات بذكر بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، ولا سيما في مزدلفة وعرفات، لأن الصحابة نصوا أن النبي لن يسبح بين الصلوات التي صلاها ولا قبلها في عرفات ومزدلفة. نعم، لكن ذلك لا يدل على كراهية هذه النوافل الصحيح، والحديث الصحيح دل على مشروعية الرواتب، والنبي صلى في السفر الوتر وركعتي الفجر مثلا في حديث عائشة، وصلاة الضحى صلىها في مكة عام الفتح 8 ركعات كما في حديث أم هانة وغير ذلك. فمن صلى هذه الرواتب وتنفل قبل العشاء وقبل المغرب في السفر فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن لم يفعل فلا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الباحة يسأل ويقول: إمام مسجد في قريتنا إذا جاء رمضان ذهب إلى مكة ووكل من يقوم بإمامة المصلين فترة غيابه وتوكيله لرجل كفؤ ورسميا من الإدارة العامة للأوقاف والمساجد، ويصرف الراتب للوكيل في تلك المدة، هل يحل له ذلك أم يلزم بعدم السفر؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه يوكل من يقوم بالعمل والوكيل كفا كما تذكر أيها السائل، والجهات المسؤولة تجيز ذلك ويدفع الراتب هو لمن يقوم بالعمل عنه، فلا أدري كيف يكون المنع. لا شك أن الموظف له حق أن يأخذ إجازة، وإذا أخذ الإجازة أخذها براتبها، لكن المشكل من يكثر تخلفه عن الإمامة أو يستأجر من ينوب عنه ببعض مرتبه دون استئذان من الجهة المعنية المسؤولة، فهذا هو الذي لا يحل له هذا العمل. ومع هذا ينبغي للإمام أن يحرص على المحافظة على الإمامة والقيام بأعمائها وتعاهد الجماعة بالتذكير، وأن يختار من الكتب النافعة ما يقرأ به على المصلين، ومن أفضل الكتب رياض الصالحين والترغيب والترهيب، إلا أن كتاب الترغيب والترهيب فيه عدد كبير من الأحاديث الضعاف، وحسن أن يقرأ على جماعة في كتاب التوحيد لأن العامة يستفيدون منه. نعم نعم، فائدة كبيرة. نعم، لأنه يعالج أمورا يكثر وقوع مثلها من العامة، والعامة محتاجون لمن يتعاهدهم بالنصائح المباركة والتذكير الجميل وتلاوة وقراءة ما يمكن أن يقرأه عليهم مما ألفه علماء الإسلام من كتب خيرة نافعة. والمحتسب الذي يرجو ثواب الله ويحب نفع عباده سوف يهيئ الله له من أسباب الخير ما لا يحسب له من الحساب. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصري مقيم في المملكة، مستمع عبد الباسط علي، يسأل ويقول: ما الحكم في تعاطي النساء لعلاج منع الحمل؟ وما الحكم في تحديد النسل وتنظيم النسل؟ جزاكم الله خيرا. أما تعاطي النساء ويظهر أنه يقصد أخذهن لموانع الحمل، فإذا كان ذلك لغرض شرعي، لأن كانت المرأة مريضة لا تستطيع تحمل أعباء الحمل، أو كانت لها أحوال يصعب معها الحمل، يعني تكون تتلقى علاجا له آثار على الحمل لو حملت فلا حرج. كذلك إذا كانت سبق لها إجراء عدة عمليات وهذه ملحقة بالمريضة فلا حرج. ومثلها إذا كانت ترغب أن ترضع رضيعها وطفلها مدة الرضاع الكاملة سنتين، وتخشى عليه أن تحمل فيتأذى من الرضاع مع حملها، فلا حرج في ذلك كله. أما إذا كانت تريد أن تحدد النسل وترى الاكتفاء بما أنجبت وتخشى أن تعجز أو يعجز زوجها عن الإنفاق، فهذا من إساءة الظن بالله جل وعلا، والله جل وعلا هو الرزاق، لا الوالد يرزق أولاده ولا الأم ترزقهم، وإنما يرزقهم المتكفل بأرزاق ذات الذي يقول وهو أصدق القائلين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والذي يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتحديد النسل أو تنظيمه بما يزيد عن الحاجة، أما تنظيمه بقدر الحاجة يعني تمتنع مدة الرضاع ثم تحمل، فهذا لا بأس به. وما زاد عن ذلك كأن ترى كثرة الأطفال وتريد أن تخفف من أعباء تربيتهم هذا يخالف المقاصد الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزاوجوا تواردوا فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول تزوجوا الودود الولود إلى آخر. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تتلقى الشعوب الإسلامية تنفيرا كبيرا من كثرة النسل شيخ صالح، حتى إن بعض الدول الكافرة تقول لقد نجحنا في إنقاص سكان البلد الفلاني 7 مليون في السنة، وهذا أثر كثيرا على السكان حتى أصبح الأب والأم يكتفون باثنين من الأولاد، وكل هذا سعيا وراء تحديد النسل. لعل لكم إضافة شيخ صالح. لا شك أن البلاد التي تخضع لدولة غير إسلامية وحكام كفار ويجبرون الناس على تحديد النسل ويزونهم بذلك في بعض الدول الشرقية، فإن الناس إذا أجبروا وأكرهوا على ذلك وفعله مكرهين لا إثم عليهم، وأما من يفعله اختيارا فهو يعمل ما يناقض المقاصد الإسلامية. ونحن لا نرى أن الدول الكافرة ذات القوة والهيمنة قد سعت سعي الحديثة لتحديد شعوبها وتقليل أعدادهم. صحيح أن بعض الدول الشرقية التي فيها كثافة هائلة نسمع عنها أنها حدثت العدد، لكن من كان كافرا فليس بعد الكفر ذنب يذكر إذا كان دون الكفر. أما المسلمون فالواجب عليهم أن يهتموا بتنمية حياتهم وتوفير التعاون فيما بينهم والسعي لإنعاش اقتصادهم بالعمل وتحديد استهلاك الأموال في غير ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة، وأن يهتموا بتجنب كثير من الكماليات والإعراض عن كثير من مذهبات المال، فإن المال إذا لم يبعثر ويتلف في كماليات نفع البلاد ونفع أهل المال أنفسهم. ومما لا شك أن النمو الاقتصادي والتقدم في ذلك إنسانه يحتاج إلى كثافة سكانية، وكثير من البلاد الإسلامية تستقدم عمالة لها، فحري ببلد يستقدم عمالة أن ينمي أفراد شعبه ليستغني عن عمالة تأتي بأخلاق غريبة وعقائد مضادة للإسلام، ليستغني الناس لأبناء بلدهم عن أبناء البلاد الأخرى. وهذا لا يتحقق مع العناية بتحديد النسل وتقليله. والبلد التي تسمى بلدا فقيرة أو شبه فقيرة ليس تحديد النسل رافعا شأنها، فإن الرزق من الله جل وعلا وبيده مفاتيح الخير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ينبغي للأمة الإسلامية أن تهتم بتوحيد صفوفها وتجميع شفافها ولم شملها في ظل عقيدة صافية وعلى منهج تشريعي حكيم، منهج شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، فإنهم فعلوا عاد إليهم عزهم وقام لهم مجدهم وارتفعت لهم رايات دولتهم، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يعبرون بعبارات تنفر من النسل، كأن يقولوا هناك انفجار سكاني أو أن هناك فقر أو أن هناك أشياء وأشياء، ماذا يقول لهم الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أما الانفجار السكاني فإن الذي خلق الخلق يعلم ما سيؤول إليه الحال، والأرض أودعها الله جل وعلا خيراتها وهيئ أسباب استخراج هذه الخيرات، فلو لم يشغل الناس بأمور ضارة لاشتغلوا بأمور نافعة. فكم إذا نظرنا إلى سائر بلاد الإسلام، ولا أجعل المثال بلدانا محدودة المساحة ضيقة الحدود قليلة مواطن الزراعة مثلا، وإنما أشير إلى عامة البلاد الإسلامية، فقد منحها الله وحذاها رقعة أرض واسعة وخصوبة تربة وكثرة مياه في كثير من هذه الأرض، كما حب كثيرا منها كنوزا أخر في الأرض. فالاستكثار من النسل والزيادة فيها لا تسبب إحراجا إلا مع البطالة وقلة الاهتمام والتأخر عن العمل. وقد كانت الأمة الإسلامية في يوم من الأيام أغنى بلاد العالم وأقوى بلاد العالم يوم كانت قائمة بأمر الله محكمة شرع الله مؤدية شعائر الدين، يحاسب من تهاون ويعاقب من ترك، والله جل وعلا غالب على أمره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا صاحب هذه الرسالة فيقول: هل تجب زكاة الفطر على الفقير والمسكين، علما بأنه يجد قوت يومه لكنه بحسب متطلباته الأسرية الكثيرة يعد فقيرا، جزاكم الله خيرا؟ صدقة الفقير الفطر قدر يسير، فيتجب على كل إنسان يجد نفقة يوم العيد وليلته فاضلا، ويجد فاضلا عن ذلك فمن وجد صاع طعام فاضلا عن قوت يومه وليلته وجب عليه أن يبذله صدقة فطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع من طعام، وفرضها على الحر والعبد، والآن لا عبد في بلاد الإسلام، والصغير والكبير، والفقير والغني، والذكر والأنثى، المتزوج وغير المتزوج صاع من طعام، وفرضها جل وعلا لأن فرض النبي كفرض الله. نعم نعم. طهرة للصائم وطعمة للفقراء. والإنسان الذي لا يجد إلا طعام يومه لا يجب عليه شيء، ومن وجد زائدا عن ذلك قدر صاع أخرجه، فإن وجد أكثر من ذلك أخرج عنه وعن زوجته، وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف عين ميم تقول: إنني امرأة حامل بجنين عمره 40 يوما، وتأتيني الدورة كل شهر كالمعتاد، وفي شهر رمضان جاءتني الدورة أياما معدودة ولم أفطر وأصلي، ثم بعد رمضان صمت تلك الأيام التي جاءتني فيها الدورة، فهل يصح صيامي الذي صمته في رمضان وصلاتي أم لا تصح، وهل علي أن أعيد الصلاة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ الغالب أن الحامل لا تحيض، لكن إذا كانت عادة السائلة أنها تحيض في الحمل فهذا شيء يمكن أن يقع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر أن الحائض لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، وإنما بين أن عدة المطلقة 3 حيض، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومع هذا إذا كانت تحيض فإن الحيض يمنعها من الصلاة والصيام، والصلاة لا تقضى، والصيام إذا صامته وهي حائض لا يعتد به. وما دام أن السائلة قضت الأيام التي أفطرتها التي صامتها أيام العادة فلا شيء عليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني مقيم في المملكة ورمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف صلاح، يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات ولي منها 4 أطفال، والطلقات وقعت كالتالي: الطلقة الأولى كنت فيها مخمورا، والثانية كنت فيها غاضبا، والثالثة كنت مخمورا، والحمد لله تبت من الخمر ورجعت إلى طريق الصواب، فما حكم الطلقات التي وقعت جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الخمر أم الخبائث، ولا شك أنها سبب شر وبلاء ووقوع في محرمات فظيعة، قد يقتل السكران، وقد يزني بأمه وأخته، ويفعل أفعالا خطيرة، فهي كما قال رسول الله أم الخبائث. والمطلق إذا طلق وهو سكران، إن كان السكر بلغ به حد التصرف بدون عقل فلا يقع طلاقه على الصحيح من كلام أهل العلم. فأنت أيها السائل إذا كان الطلاق الذي صدر منك صدر وقد سكرت سكرا حقيقيا، فالطلقتان اللتان صدرتا حال سكرك لا يعتد بهما، وأما الطلقة التي في الغضب فهي تقع، إلا لو كان الغضب قد بلغ بالإنسان أنه لا يملك نفسه ولا يقدر أن يمنعها عن شيء وأصبح كالمجنون، فهذا طلاق لا يقع. لكن الذي يبدو من السؤال أن الطلاق حال غضب، ولا شك أنه قل أن يجد طلاق إلا وباعثه غضب، وإنما الغضب الذي يمنع الوقوع هو الغضب الذي يفقد المرء معه التحكم بمشاعره. والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.